أو لمن يشتغل بهذا الأمر من في علم الرجال والأسانيد وغيره. والله أعلم. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.